هديتك النهاردة ناس كتيرة قوي بعتالي ازاي نقرأ سورة ياسين لقضاء الحوائج، ففي عجالة اكتب ورايا انت هتقرأها بأدعيتها زي ما هقولها لك كده. احنا بنقرأ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. اللهم بحق ياسين يا رب ياسين ويا منزل ياسين، فرج كرب المكروبين واقض حوائجنا وحوائج السائلين بحق كل آية أنزلتها في ياسين. بنكمل القراية لحد ما بنوصل ذلك تقدير العزيز العليم، بنكررها 7 مرات وبنقول اللهم يا مقدر الأمور ويا مدبر الشؤون، قدر لنا كل خير ودبر لنا شؤوننا فإنا عجزنا عن التدبير، ويسر لنا كل أمر عسير. ونكمل بعد كده وبنقول سلام قولا من رب الرحيم، بنكمل القراية لحد ما نوصل لسلام قولا من رب الرحيم، نعدها 7 مرات وبعدين نقول اللهم سلمنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة 3 مرات. بعد كده بنكمل القراءة لحد ما نوصل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بتقف هنا وبعدين تقول إيه بقى، والله قادر على أن يأتي بالفرج العظيم ويفك كروبنا وكروب المكروبين ويقضي حوائجنا وحوائج السائلين ويقضي الدين عن المدينين. ترجع تاني، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، تقوم عايد الدعاء تاني وبعدين تجيب الآية تاني وبعدين تعيد الدعاء تالت وبعدين تكمل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لحد ما تخلص السورة، بعد ما تخلص السورة تقرأ قل هو الله أحد 11 مرة. طبعا بيقولوا لي ياسين كم مرة؟ أقل شيء لياسين 7 مرات وأكثر شيء لياسين العاجلة بتاعت ياسين 40 مرة. أكثر شيء أو العاجلة بتاعت سورة ياسين 40 مرة وأقل شيء 7 مرات. وبعدين بتكمل بعديها الفتحة معذرة قل هو الله أحد 11 مرة وبعدين بترفع إيدك لربنا وتقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترفع اللهم بها قدرنا وتحقق بها آمالنا وترفع بها كل ذكر لمذكور يا ربنا فينا. وبعدين تبدأ تدعي اللي انت عايزه كله ويحقق الله لك بياسين ما تتمنى إن شاء الله. ياسين لما قرأت له، ياسين بها تقضى الحوائج، ياسين بها تفرج القروب، ياسين بها تسدد الديون، ياسين بها أمور لو قرأتموها كما قلت أنا، وهناك طرق كثيرة ولكن هذه هي الطريقة التي تعلمتها وجربتها لوجدتم منها عجبا.